بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 37. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أسباب الشرك في دعاء الأولياء والصالحين والموتى وطلب الحاجات منهم سببه الغلو فيهم، حيث رفعوهم فوق منزلتهم، فإنهم بشر لا يملكون لغيرهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملكون لأنفسهم فكيف يملكون لغيرهم، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه. لكنهم غلوا فيهم وزعموا أنهم ينفعون ويضرون بحجة أنهم صالحون وأن لهم جاها عند الله، فعبدوهم من دون الله بدعائهم من دون الله والاستغاثة بهم وطلب الحاجات منهم وهم أموات، فهذا الشرك سببه الغلو في الصالحين. والغلو هو الزيادة، فزادوا في قدرهم، رفعوهم فوق منزلتهم، هذا هو الغلو. اعتقدوا أنهم ينفعون ويضرون وأنهم يعطون من سألهم وغير ذلك من الاعتقادات الفاسدة، وهم في الحقيقة لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف بغيرهم؟ لكن الغلو هو الذي جرهم إلى ذلك، كما غلا النصارى في المسيح وابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته، غلوا فيه حتى جعلوه ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون. الله جل وعلا يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض. فالله جل وعلا غني عن الولد، ولا شبيه له ولا مثل له، والولد شبيه لوالده، والله لا شبيه له، والولد جزء من والده، والله ليس له جزء من خلقه سبحانه وتعالى، وجعلوا له من عباده جزء أي ولدا، الولد جزء من الوالد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن السبب في هذا هو الغلو. نفس الشيء غلاة القبوريين، إنما وقعوا في الشرك بسبب غلوهم في الصالحين، فغلوا فيهم وهم أحياء، ثم لما ماتوا غلوا في قبورهم فعكفوا عندها واعتادوا زيارتها لطلب الحوائج من الأموات، وبنوا عليها أضرحة وجعلوا لها صناديق نذور، وجعلوا من حراسا عندها يقبضون من الزائرين الجهال قرباتهم التي يتقربون بها إلى هؤلاء الأموات. بل إن بعض الدول اتخذت هذا موردا من موارد الدولة، نسأل الله العافية. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لذلك، وأن يطهروا عقيدتهم وبلادهم ومجتمعهم من هذا الشرك الذي سببه الغلو في الصالحين، ومن ذلك غلوهم في الرسول صلى الله عليه وسلم. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني، يعني لا تغلو في حقي، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، تقول عبد الله ورسوله. ولما قال له قوم: يا خيرنا وابن خيرنا، سيدنا وابن سيدنا، قال: أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. نعم. قال الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. نعم، الله جل وعلا خاطب أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، فقال: لا تغلوا في دينكم. الغلو قد يكون في الدين وزيادة في العبادة عما شرعه الله سبحانه وتعالى، وقد يكون في الأشخاص، قد يكون في الأشخاص مثل الغلو في الأنبياء والصالحين ورفعهم فوق منزلتهم. ولما جاء ثلاثة نفر يسألون عن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، يسألون زوجات الرسول عن عمله ليقتدوا به، فلما أخبرناهم بذلك كأنهم تقالوا عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم التمسوا له العذر، قالوا إنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن بحاجة إلى الزيادة في العبادة وفي العمل عما حده الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. قال الآخر: وأما أنا فأصلي ولا أنام. قال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب وخطب وقال: والله إني لأعرفكم بالله وأخوفكم منه، وإني أصلي وأنام وتزوج النساء وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قلوبهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. نعم، الغلو متسلسل في الأمم، ابتداء من قوم نوح إلى اليهود والنصارى إلى الصوفية والقبورية من هذه الأمة، فالغلو متسلسل في الأمم. من ذلك قوله تعالى في الآية: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فالله بيّن حقيقة المسيح أنه ليس ربا ولا إلها ولا ابنا لله عز وجل، وإنما هو عبد الله ورسوله كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذه حقيقة المسيح عليه الصلاة والسلام فهو بشر كسائر البشر، ليس له من الربوبية والإلهية شيء. هذا ما وقع لبني إسرائيل. وأما ما وقع لقوم نوح، فقوم نوح كانوا على التوحيد، على ملة أبيهم آدم عليه السلام 10 قرون كما قال ابن عباس، وهم على دين أبيهم آدم على التوحيد. وكان فيهم رجال صالحون ماتوا في عام واحد فحزنوا عليهم وفقدوهم. جاءهم الشيطان فقال لهم انصبوا على مجالسهم صورهم، صوروا صورهم وانصبوها على مجالسهم حتى تتذكروا أحوالهم فتنشطوا على العبادة. ففعلوا ذلك عن قصد حسن ونية طيبة، لكنهم فعلوا فعلا غير مشروع، فعلوا فعلا يؤول إلى الشرك وهم لا يشعرون بذلك، وهذا قصد الشيطان. فلما هلكوا، هلك هؤلاء الصالحون والذين نصبوا هذه الصور ليتذكروا بها أحوال الصالحين فيستمروا على عبادة الله وحده لا شريك له ويعملوا مثل أعمالهم. جاء الشيطان إلى ذريتهم وقال إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها، وبها كانوا يسقون المطر فعبدوها والعياذ بالله. فبعث الله رسوله ونبيه نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم ليردهم إلى التوحيد الذي تركوه، إلى عبادة هؤلاء الصالحين والغلو بسبب الغلو فيه. فلما دعاهم إلى الله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، تواصوا فيما بينهم، مكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم، سموهم آلهة، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين. فلما هلكوا صوروا صورهم ونصبوها على مجالسهم. فأوحى الشيطان إلى ذريتهم أن آباءكم يعبدون هذه الصور وبها يسقون المطر، ففعلوا ذلك ووقع الشرك في الأمة، وقع الشرك في الخليقة بعد آدم عليه السلام، واستمروا على ما هم عليه حتى أخذهم الله بالطوفان وأغرقهم جميعا، ولم ينجو إلا نوح والذين معه في السفينة ومن أتباعه والمؤمنين به، وهم قلة، وما آمن معه إلا قليل، الكثير استمروا على كفرهم وطغيانهم حتى أغرقهم الله عز وجل بالطوفان عن آخرهم وهلكوا جميعا. نعم. وقال ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. نعم، ابن القيم يشرح أو يفسر الآية على ضوء ما ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال لما ماتوا، يعني هؤلاء الصالحين، لما مات هؤلاء الصالحين عكفوا على قبورهم. العكوف هو البقاء في مكان، فإذا كان هذا بقصد العبادة فإنه يكون عبادة، الاعتكاف، ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، طهر بيتي للطائفين والعاكفين. فالاعتكاف هو البقاء في مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى وهو عبادة. لكن هؤلاء عكفوا عند قبور هؤلاء الصالحين، فصار الاعتكاف عندهم عبادة لهم، صار عبادة لهم، عكفوا على قبورهم ثم صوروا صورهم ونصبوا تماثيلهم وهكذا الشر يتدرج بالناس والشيطان يتدرج بالناس. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فينبغي الحذر من هذا. أولا فيه التحذير من الصور ونصبها تعليقها، لا سيما إذا كانت الصور لمعظمين كالعلماء والملوك، فإن هذا يؤول إلى عبادتها من دون الله كما حصل لقوم نوح. ثانيا فيها مكر الشيطان وتدرجه بالناس، وأنه تارة يأتيهم بطريق الخير مثل ما قال لتنشطوا على العبادة وتذكروا أحوالهم، فهذا الذي سبب لهم الغلو في هؤلاء الصالحين، وهذا ما يريده الشيطان منهم. ففيه إتلاف الصور، ولذلك حرم الله ورسوله التصوير، ولا يجوز منه بأي وسيلة، سواء كان بالنحت أو بالرسم أو بالآلة الفوتوغرافية، كله حرام إلا ما دعت إليه الضرورة، لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ما دعت إليه الضرورة من التصوير، كالتصوير لبطاقة الشخصية أو لجواز السفر، هذه ضرورة فتجوز بقدرها. وأما اقتناء الصور للذكريات أو اقتناءها للفن أو التصوير للفن يجعلونه من الفنون، فهذا كله محرم ولا يجوز. نعم. نستأذنكم الشيخ صالح حفظكم الله أن نستكمل هذا الدرس في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وشكرا للإخوة والأخوات الذين يتابعون هذه الدروس المهمة في حياتهم. شكرا لزميلي مهندس الصوت عبد الله السلولي الذي سجل هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.